فين الانتخاب بتاع زمان؟ فين عبارة أخطأت إلى السماء وقدامك ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا؟ فين اللي واقف من بعيد ومش قادر يرفع نظره إلى فوق ومش قادر يخش لجوه؟ فين القلب اللي بينسكب أمام ربنا ويبلل قدميه بالدموع ويمسح قدميه بشعر راسه ويسكب عليه الطيب؟ فين الدموع بتاع زمان؟ فين الانسحاق بتاع زمان؟ فين التواضع بتاع زمان؟ كله ضاع وابتدى الانسان ينسى خطيته، ابتدى الانسان ينسى خطيته، ابتدى ينسى خرنوب الخنازير، وابتدى ينسى الفساد القديم، واصبح بارا في عيني نفسه بعد التوبه بشويه. عشان كده لما بيفقد الانسحاق وبيفقد الدموع وبيفقد الاتضاع وبيفقد التوبة وبيرى نفسه بار وماشي كويس بيضيع في السكة، لأنه فقد انسحاقه القديم. قليل من الناس اللي كانوا زي داوود بيقول خطيتي أمامي في كل حين. قليل من الناس اللي شعور الانسحاق صاحبهم طول الطريق. قليل من الناس الذين تابوا وتخلصوا من الخطية واستمروا في انسحاق القلب. أكثر حاجة بتضيع الإنسان وترجعه لأخطاء الماضي فقدان الانسحاق وفقدان الشعور بعدم الاستحقاق، فقدان الدموع، فقدان الاتضاع، فقدان الشعور بالاحتياج الى التوبة. اعطني يا ربي ينابيع دموعا كثيرة كما اعطيت في القديم للمرأة الخاطئة، واجعلني مستحقا ان ابل قدميك اللتين اعتقتاني من طريق الضلالة واقدم لك طيبا فائقا. اعطيني يا ربي ينابيع دموع كثيرة زي ما أعطيت في القديم للمرأة الخاطئة. نحن نفطر روحيا ونبرد روحيا، وربما نرجع إلى خطايانا القديمة إن فقدنا الانسحاق وفقدنا الاتضاع وضاعت فترة التوبة. ضاعت التوبة وهي لسه سخنة، لسه دلوقتي الانسان نضيح كله امامه فخجلان وتعبان، لكن بعد ما نسي ماضيه وبعد ما دخل في حياة الكنيسة ضاعت الحكايه.